الشيطان. اسمع هذه اللي لا قياس ولا سبيل إلى القياس لها. لو أن رجلا قام لكل علماء الأرض قال: أيحل لي، أيجوز لي، أيكون لي أن أقول لله أعوذ بك منك؟ منفعش، لأنه في اللسان لا يستعاذ من خير. الله الحق كله، كيف تعوذ به؟ تستعيذ منه؟ فهذا بالعقل والقياس. فأنت مين بيقدر يقول لله أعوذ منك؟ أعوذ بك منك، هذا أوجه شيء عند الله وأعز شيء وأكبر وأكرم شيء على الله. بيقول لك سلي بي، سلي بنفسي. كبرياء، واضح؟ فنقول: اللهم ما بدا لك منا، ما يسخطك علينا ويغضبك علينا وتحل عقوبتك به علينا، فنعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. هكذا بلغنا عن نبيك عنك. آمين ربنا، آمين.